بسم الله الرحمن الرحيم. إنه رمضان يناديكم. أنا شهر الطاعات والنفحات وموسم الخيرات والبركات وأوان التنافس في الباقيات الصالحات. أتيتك يا من تجاهر بالمعاصي، أتيتك يا من تفرطين في الصلاة والحجاب، أتيتكم من سيعانق من نداء. يا أيها المهموم جاءك رمضان، يا أيها الحزين جاءك رمضان، يا كل عين لم تبكي من زمان آن لك أن تبكي في رمضان، يا كل قلب لم يلن من زمان آن لك أن تلين في رمضان، يا كل جسد أعرض عن المسجد آن لك أن تدخل المسجد في رمضان. جئت يا رمضان وارتجف قلبي لكلمة رمضان، وسقط كأس الخمر فجأة من يدي على الأرض. كان لدي شعور غريب يتملكني، إنه الخوف من الموت على ما أنا عليه، بل خوف من أن أموت في رمضان على هذا العصيان. رحلة الهداية، وانفجرت عيني، لا تسألوني لماذا، فأنا لا أدري لماذا بكيت. إنها الرحمات، ومع كل حرف كان نور الهداية يغزو كل جارحة في جسمي. نعم أنا في رمضان لكنني بعيد عن الرحمن، نعم أنا في رمضان لكنني كثير العصيان، نعم أنا في رمضان لكن هل سيقبل من المكان. إن أهل الطاعات يفوزون بالجنات ويرقون أعلى الدرجات. حسرات، صرخات من خلف القضبة. وفي صبيحة اليوم الذي سينفذ فيه حكم القصاص كان محمود صائما، كان متعطرا متطيبا متنظفا متطهرا، ألقى نظرة الوداع الأخيرة على زنزانته، زنزانة السعادة، إنها الزنزانة التي حفظ فيها القرآن، الزنزانة التي عرف فيها رمضان وبكى فيها للرحمن. إلى الجنة، وخرج منها محمود لتضج بقية الزنازين بالتكبير، الله أكبر يا محمود، الله أكبر يا محمود، الله أكبر يا محمود، إنها الجنة، إنها الجنة، لا تنسى الشهادة يا محمود، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عليها عشت يا محمود وعليها تموت. وهنا بكى محمود، بكى وبكى، ثم تشهد ومات. أما سامحي، كنت أتمنى أن أرى هدايتك والتزامك قبل أن أموت، لكنني واثقة أن الله سيهديك وستكون من أهل الجنة. وفي ليلة 29 من رمضان لما فتحنا القبر، أحوال لا توصف. الله أكبر، الله أكبر، إنه التائب في رمضان الذي قاده رمضان إلى الرضوان. أيها الشباب، اسألوا كل من يبكي في رمضان هل وجد ألذ من البكاء في رمضان. يا شباب، اسألوا من تضرع في رمضان هل وجد ألذ من التضرع في رمضان. يا فتيان، اسألوا من قام وتعبت قدماه في رمضان هل وجد ألذ من القيام في رمضان. يا كل القلوب، لنقل بكل قلوبنا يا رمضان كن شاهدا لنا أننا سنت، يا رمضان كن شاهدا لنا أننا طلقنا الذنوب. لنقل بكل قلوبنا يا رب أعتق رقابنا في رمضان. اللهم أعتق رقابنا. مؤسسة وتسجيلات ابن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة تقدم. يا جماعة رمضان كريم لفضيلة الشيخ محمد الصاوي. جئت يا ربي فخذني نقني من ذي الخطايا، في حماك تجول روحي تائبا قبل النهاية. في البداية والنهاية أشرقت شمس الهداية، ووجدت الأنس حقا حين فارقت الغواية. اسألوني عن حياتي ذقت ما فيه الكفاية، من هوان من شقاء كنت أبحث عن حماية، كنت أغرق في المعاصي غرني زيف الدنايا، أخدع النفس لعلي أن أجد يوما حنايا. جئت يا ربي فخذني. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، عسى من خفي اللطف سبحانه لطف، بعطفة بر فالكريم له عطف، عسى من لطيف الصفح نظرة رحمة إلى من جفاه الأهل والصحب والإلف، عسى فرج يأتي به الله عاجلا يسر به الملهوف إن عمه اللهف، عسى لغريب الدار تدبير رأفة وبر من الباري إذا العيش لم يصف، عسى نفحة فردية صمدية بها تنقضي الحاجات والشمل يلتف، فإني والشكوى إلى الله كالذي رمى نفسه في لجة موجها يطفو، فمن محن الأيام قلبي معذب، ألم بروحي قبل حتف الفنا حتف، ولكن دعوت الله يكشف كربتي، فما كربة إلا ومنه لها كشف. إلهي أقلني عثرتي وتولني بعفو، فإن النائبات لها عنف، خلعت عذاري ثم جئتك عائدا بعذري، فإن لم تعف عني فمن يعفو. وأنت غياثي عند كل ملمة وكهفي، إذ لم يبق لي في الورى كهف، وكلي محتاج وأنت لك الغنى، ومثلي من يخطي وربي من يعفو. وأنت الذي أبدى الوداد تكرما، فأنت لي الراعي ومثلي من يجفو. وما طاب عيش لم تكن فيه واصلا، ولم يصف لا والله أنا له يصف. عزمت على أن أترك الكون كله وأقف سبيل الحب والمجتبى يقف. فما أحسن الأحباب في كل حالة، فلله ما يبدو ولله ما يخفو. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، ها هي الشمس ترسل آخر شعاع من أشعتها الذهبية لتودع بعده آخر يوم في شهر شعبان، ليدخل علينا رمضان، وحينها تحلق الأفئدة والأرواح، وتقف الدموع على أبواب الجفون تتحفز للخروج، لتغرق الخدود معبرة عن لحظات التوبة التي تعيشها القلوب المؤمنة. يا كل القلوب، يا كل العيون، يا كل المشاعر، يا كل الناس، يا شباب، يا فتيات، ها هو ربكم سبحانه يمنحكم فرصة لتتوبوا، فرصة لتقبلوا، فرصة لتقولوا: يا رب رحمك بنا، أنزل علينا غيث مغفرتك. شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يا الله، ما أعظم عفوك وجودك وكرمك، عصيناك كثيرا، فرطنا في حقك كثيرا، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، ومع ذلك أنت تكرمنا بدخول هذا الشهر العظيم، فلك الحمد والنعمة. كم من الناس قبضت أرواحهم ونحن أبقيتنا لنصوم في هذا الشهر ولنقترب منك سبحانك. كم شاب وفتاة وصغير وكبير ودعوا الدنيا قبل رمضان بليلة، كانت لهم أحلام وأمنيات، أن يصوموا هذا الشهر، أن يصلوا فيه التراويح، أن يقرأوا فيه القرآن، لكن هذا كله ذهب مع الرياح عندما صعدت الأرواح. فلك الحمد يا مولانا على ما مننت به علينا. رمضان حديقة الرضوان، رمضان بستان الإيمان، رمضان طاعة وغفران، رمضان سعي للرحمن، رمضان سكينة واطمئنان وحب وأمان. يا أيها القلب القاسي، يا أيتها النفس المقصرة، يا أيتها العين المجدبة، يا أيها الإنسان العاصي، يا أيتها الفتاة البعيدة، آن والله أن نتوب جميعا، آن والله أن نقبل جميعا، آن أن نطلب من الرحمن الصفح والغفران. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. سبحانك يا ربنا. تأمل أخي وتأملي أختي، ربنا خالقنا السيد الغني العظيم يريد أن يتوب علينا، فأين الذين لا يريدون التوبة لأنفسهم إذا كان ربهم ومولاهم يريد أن يتوب عليهم؟ يا أحباب، هذا ميدان السباق، وهذا مضمار التحدي، فأين الفوارس وأين المشمرون؟ إنني الليلة أخاطب الأرواح والعقول والقلوب والمشاعر، وهل أعظم وأجمل من أن تتحرك مشاعرنا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى؟ أعطوني أسماعكم وأبصاركم، وامنحوني قلوبكم، فإليكم كلمات ألذ من العسل. جعل الله رمضان شهرا يراجع الناس فيه حساباتهم، يفكرون في أقوالهم وأعمالهم، يستدركون ما فاتهم من الخير طوال العام، ويستغفرون لما فرطوا فيه وقصروا، وحينها يغدق الله عليهم الخيرات ويرزقهم بأعظم الهبات. تأمل يا مسلم، وتأملي يا مسلمة ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحانك ربي، تغفر لي ذنوبي كلها؟ نعم يغفرها الله. يا ربي، أنا سرقت في اليوم الفلاني، أنا نظرت إلى الفتاة الفلانية، أنا تابعت الكليب الفلاني، أنا فكرت في الحرام. نعم، كل هذا يغفره الله عز وجل. بل والله يا أخي، والله يا أختي، يبدل الله كل هذه السيئات إلى حسنات. إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. اسمعي يا كل المخلوقات، هل أحد أكرم من الله؟ لا والله. هل أحد أعظم من الله؟ لا والله. نعصيه فيغفر، ونقصر فيصفح، ونسيء فيعفو، فكيف بعد هذا كله لا ترق قلوبنا لكلماته، ولا تستجيب أرواحنا لنداءاته، ولا تجري عقولنا خلف مواسم الخيرات؟ يا أيها المهموم جاءك رمضان، يا أيها الحزين جاءك رمضان، يا أيها المفرط جاءك رمضان، يا أيتها المقصرة جاءك رمضان. يا من تنظر إلى الحرام، أما آن لك أن تتوب في رمضان؟ يا من تسمع الحرام، أما آن لك أن تتوب في رمضان؟ يا من تخلعين حجابك، أما آن لك أن تتوبي في رمضان؟ يا كل عين لم تبكي من زمان، آن لك أن تبكي في رمضان؟ يا كل عين لم تبكي من زمان، آن لك أن تبكي في رمضان؟ يا كل قلب لم يلن من زمان، آن لك أن تلين في رمضان؟ يا كل جسد أعرض عن المسجد، آن لك أن تدخل المسجد في رمضان؟ تخرج من بيتها متعطرة متبرجة، تتزين أمام كل الرجال، وتمر الأيام وهي تبارز الله بالعصيان، تعلم أن هذا يغضب الله لكنها تتجاهل، وفجأة تقع لها مصيبة فتجدها قائمة في محرابها تبكي وتقول: يا ربي يا ربي، وهل أحد سواك ينجيني؟ سبحان الله، كل القلوب تعترف أنها محتاجة مفتقرة إلى علام الغيوب. قولوا لكل بعيد عن شاطئ رحمة الله: أدرك نفسك وبادر قبل أن يرحل رمضان. قولوا لمن وقع وسقط: قم من وقعتك وانهض من كبوتك قبل أن يرحل رمضان. قل بكل خلية في قلبك: يا ربي أنا فقير إليك، يا ربي لا غنى لي عنك، يا ربي من يؤويني ويكلأني سواك، يا ربي أنا العبد وأنت السيد، يا ربي أنا العاصي وأنت الرحيم، يا ربي أنا المذنب وأنت الغفار. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. أسألكم بالله، أليس محروم من دخل عليه رمضان ولم يتب فيه للرحمن؟ أليس محروم من دخل عليه رمضان وما زال يبارز الله بالعصيان؟ أليس محروم من دخل عليه رمضان ولا زال في مسكرات ومخدرات وفجور وشهوات؟ أما السعداء، أما الصادقون، أما الفائزون، فهم الذين لا يمر عليهم ذلك الشهر إلا وقد اعتقت رقابهم من النار، هم الذين يبكون في صلواتهم، هم الذين يخلصون في صيامهم، تراهم في صلاة التراويح ترجف قلوبهم ذلا لله وخوفا من الله وشوقا إلى رضوان الله، دعاء كل واحد فيهم: ربي أنا وحدي فلا تتركني، ربي أنا لا أريد سوى رضاك، ربي خذ مني روحي ودمعي ودمي وأعطني مغفرتك وجودك، ربي أنا أريد الفوز، ربي أنا أبحث عن الربح، ربي أنا أرغب في الدار الآخرة، ربي لا تعذبني بالنار، ربي أنا أرغب في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أشتاق إليها، أشتاق إلى رياضها وقصورها، أشتاق إلى أنهارها وحورها، ربي ربي. ويظل الدعاء يطرق أبواب السماء، فلا تجف الدموع ولا تسكت الألسنة حتى ينتهي رمضان،

وخرج لينظر إلى الشمس ويرى الدنيا بعد زمان طويل. أدخلوه في تلك السيارة المغلقة، وبدأت السيارة تتجه إلى ساحة تنفيذ الحكم حتى وصلت، ومحمود طوال الطريق لا يمل من الاستغفار والتسبيح والتهليل. أنزل محمود من السيارة وهو معصوب العينين، وقرب إلى مكان تنفيذ الحكم. وقبل أن يقرأ البيان الصادر من وزارة الداخلية، تقدم مجموعة من المشايخ والدعاة إلى أسرة القتيلين بشيك مفتوح ليكتب فيه أي مبلغ لا يقل عن 1,000,000 ريال، لكنهم رفضوا إلا أن يقام شرع الله عز وجل. وهناك قدم محمود إلى السيف، وبدأ التسبيح والاستغفار على لسانه بقلب ثابت مطمئن، إنه يعلم أن هذا الحد كفارة له، إنه يعلم أن هذا الحد كفارة له في الدنيا وحماية له من عذاب الله يوم القيامة. وحمل السياف سيفه وقربه إلى رقبة محمود، وهنا كأن محمود أحس برائحة الجنة، إنه التائب الذي يرجو أن يقبله ربه سبحانه وتعالى، إنه التائب في رمضان الذي قاده رمضان إلى الرضوان. ورحل محمود إلى خالقه سبحانه وتعالى، رحل في نهاية المطاف صادقا مخلصا تقيا، رحل وليت كل الراحلين كمحمود، رحل ليسطر لشبابنا وفتياتنا أن الرجوع إلى الله مصير لازم، وأن التوبة إلى الله ممكنة ولو تيقن المسلم من الموت. رحل محمود، وسنقابله بإذن الله مع النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رحل وحداؤه: جئت يا ربي فخذني نقني من ذي الخطايا، في حماك تجول روحي تائبا قبل النهاية. في البداية والنهاية أشرقت شمس الهداية، ووجدت الأنس حقا حين فارقت الغواية. اسألوني عن حياتي ذقت ما فيه الكفاية، من هوان من شقاء كنت أبحث عن حماية. كنت أغرق في المعاصي غرني زيف الدنايا، أخدع النفس لعلي أن أجد يوما هنايا. جئت يا ربي فخذني، جئت يا ربي فخذني نقني من ذي الخطايا، في حماك تجول روحي تائبا قبل النهاية. أرأيتم يا شباب كيف يتوب المسلم في رمضان؟ أرأيتم يا فتيات كيف تسمو قلوبنا في رمضان؟ إنه شهر تفتح فيه أبواب الجنان، فهل فكرت أخي هل سأكون ممن يدخل هذا الشهر من أبواب الجنان؟ إنه شهر تغلق فيه أبواب النيران، فهل فكرت أختي هل سيغلق عني باب النار وأنجى منها؟ بالله عليكم، أليس من الغفلة أن يأتينا رمضان فما نستجيب؟ يا ناس، شهر تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه الخطايا والسيئات، والبعض من المسلمين لا زال غارقا في الشهوات. إنه رمضان يناديكم: أتيتكم من سيعانقني؟ أتيتكم فمن سيعمل في بالطاعات؟ أتيتك يا من تنظر إلى الحرام فهل ستعود معي إلى الله؟ أتيتك يا من تسمع الحرام فهل ستعود معي إلى الله؟ أتيتك يا من تمشي إلى الحرام فهل ستعود معي إلى الله؟ أتيتك يا من تجاهر بالمعاصي؟ أتيتك يا من تفرطين في الصلاة والحجاب فهل ستعودون معي إلى الله؟ يا سبحان الله، كم أنت جميل يا رمضان. يا شباب الإسلام، يا فتيات الإسلام، ماذا ستقولون لو قلت لكم إن بعض الناس يزدادون عصيانا وغرورا في رمضان، ينسون أن الله هو المنعم المتفضل، ينسون أنه الكريم سبحانه، ومع ذلك يتحبب إليهم بمواسم الخيرات وهو غني عن المخلوقات. محيي ذلك الشاب الذي أعرض وأعرض وابتعد عن طريق الغفران. والله يا شباب، والله يا فتيات، زرت مرة ذلك الحي الذي يسكن فيه هذا الشاب محي، سمعت عنه كثيرا وعن فساده وبعده. كان مهووسا بالسهر والمسكرات، كان له رفقة سوء تقوده إلى ما يغضب الله. طلبت من أحد الصالحين في ذلك الحي مناصحة محي وتذكيره بالله، وقلت له إن في هداية محي بإذن الله خير كثير لشباب تلك المنطقة الذين يقتدون به. وذهب ذلك الشاب الصالح إلى محي، وحاول في أكثر من موقف تذكيره بمولاه فما استجاب، بل والله يا إخواني كان رده غريبا: نسأل الله له المغفرة. فقد كنا على وشك استقبال رمضان، فقال محي لذلك الشاب الصالح: لا تزعجني يا شيخ بنصائحك المتكررة، ووفرها على نفسك، لأني أتمنى أن أموت وأنا سكران في رمضان. يا الله، لهذه الدرجة قست القلوب؟ نسأل الله أن يغفر له. والله يا أحباب، كنت في اليوم 16 من رمضان عندما جاءني أحد الشباب بعد صلاة العصر ليقول لي: هل تذكر يا شيخ محي الذي كان يسكن في الحي الفلاني؟ قلت له: نعم. قال: لقد مات البارحة. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، لعل الله يغفر له، فنحن في شهر الرحمة. فقال: يا شيخ، لكن الشرطة تقول في تقرير الحادث إنه مات الساعة 8 صباحا وهو سكران والعياذ بالله. يا سبحان الله، أين عقولنا يا شباب؟ أين قلوبنا يا فتيات؟ أين حبنا للرحمن وبحثنا عن الغفران؟ كم من الشباب مثل محي بين المسلمين، كلهم لا يريدون أن تكون خاتمتهم سيئة، لكن البعد عن طريق الاستقامة وعدم اغتنام فرص التوبة تجعل الإنسان لا يوفق إلى خاتمة ترضي المولى سبحانه وتعالى. لكن شاهدوا هذه الصورة الأخرى لامرأة تجاوزت 50، توفيت قبل عام ونصف تقريبا، وكانت طريقة الدفن في تلك الدولة العربية أن المتوفى يوضع في قبره ويغلق عليه، ثم بعد مرور سنة كاملة يطلب من ورثته الحضور لأخذ رفاته وعظامه ونقلها إلى مكان آخر من المقبرة حتى يتسنى دفن ميت مكان الأول. وفي ليلة 29 من رمضان حضر أبناء تلك المرأة وكانوا 3 من الذكور، جاءوا إلى إمام المسجد وقالوا: نسألك بالله يا شيخ أن تقص على المصلين قصة والدتنا، لقد جئنا قبل ساعات من المقبرة ونقسم لك بالله يا شيخ أن والدتنا متوفاة قبل سنة تقريبا، وقد اتصلت علينا المقبرة لنحضر لنقل رفات والدتنا. والله يا شيخ، لما فتحنا القبر وجدنا والدتنا كما هي في لحظة مماتها، لم يتغير منها شيء، ولم يتحرك من جسدها شيء، ولم يذهب من لحم جسدها شيء. كان الإخوة 3 يبكون، وعبرة إمام المسجد تكاد تقفز من عينيه وهم يحدثونه عن أمهم. لقد كانت أمنا صالحة يا شيخ. سألهم الإمام: بماذا كانت تشتهر أمكم؟ فقالوا: كانت حافظة للقرآن، وفي كل رمضان تطعم 100 مسكين وتختم كتاب الله 10 مرات. الله أكبر، الله أكبر. ارتفع تكبير الإمام في المسجد، وكبر الناس حينما قص عليهم الإمام قصة تلك المرأة الصالحة. يا سبحان الله، ما أعظم الطاعة وما أحسن القرب من الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. يا شباب الإسلام، يا فتيات الإسلام، لنسأل أنفسنا: ماذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم في رمضان؟ كيف كانوا يقرؤون القرآن؟ كيف كانوا يصلون القيام؟ كيف كانوا يبكون ويتضرعون؟ كيف كانوا يتصدقون وينفقون؟ لماذا سبقون إلى الجنة؟ لماذا رضي الله عنهم؟ ومتى يرضى الله عنا؟ يا مسلم، يا مسلمة، لنحلق بأرواحنا إلى السماء، لنتفكر في صحبة خير الأنبياء، لنتذكر الحور العين والنظر إلى رب العالمين. إذا شدتنا الشهوات إلى الدنيا فلنقل يا أنفسنا: ما في الجنة أعظم وأفضل. إذا غرنا بريق المال والذهب والنساء والأولاد والدور والقصور فلنقل يا أنفسنا: ما في الجنة هو أعظم وأفضل. يا كل الشباب، يا كل الفتيات، ربنا ينادينا في رمضان ليغفر لنا، ليعفو عنا، ليكفر من خطايانا. ربنا ينادينا في رمضان في ليلة هي أعظم وأفضل من 1000 شهر، أفضل من عبادة 80 عاما. أين التجار؟ أين أصحاب الأسهم؟ أين أهل الربح؟ أين الذين ينتهزون الفرص؟ يا جماعة، قيام تلك الليلة يكفر ما تقدم من الذنوب ويستر ما برز من العيوب، وببكاء وأنين وذل وحنين وتوبة للملك الحق المبين ترتفع درجاتنا في الجنان، ونعانق الحور الحسان، ونحمي أجسادنا من النيران. إنها ليلة القدر خير من 1000 شهر، مسكين من أضاعها فقد ضاع منه العمر. اسألوا كل من يبكي في رمضان: هل وجد ألذ من البكاء في رمضان؟ يسأل من تضرع في رمضان هل وجد ألذ من التضرع في رمضان؟ اسألوا من دعا في رمضان هل وجد ألذ من الدعاء في رمضان؟ اسألوا من قام وتعبت قدماه في رمضان هل وجد ألذ من القيام في رمضان؟ اسألوا من سجد وعفر وجهه في الأرض هل وجد ألذ من السجود في رمضان؟ كل القلوب تتوب، كل الأرواح ترتاح، كل المشاعر تسافر. يا صاحب القلب القاسي، يا صاحبة القلب المعرض، أما علمتم أن صيام يوم لله يبعدنا عن النار 70 خريفا؟ أما علمتم أن الصائمين لهم باب في الجنة يدخلون منه ولا يدخل أحد غيرهم؟ إنه باب الريان. لما كانوا قد أظمأوا أنفسهم وعطشوا أرواحهم كان الجزاء لهم الرواء، يرتوون في الجنة فما يظمؤون، ويهنؤون فما يتأسون، بل يعيشون في سعادة دائمة ونعيم متصل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أغمضوا عيونكم واحبسوا أنفاسكم، فإليكم قصة فاتن وصالح. قال صالح: كنت شابا بعيدا عن التوبة، معرضا عن طريق الاستقامة، راكبا في سفن الخطايا، همي هو أن أعاكس هذه وتلك، والله لم أسمع عن فتاة جميلة من الفتيات إلا وأحاول إغواءها أو إيذاءها. أما أصدقائي أصدقاء السوء فلا تسألوني عنهم، كانوا يقولون لي: نتحداك أن تأتي لنا بالراقصة الفلانية أو بنت التاجر الفلاني، فلا يمر أسبوع إلا ويجدون تلك الحسناء بينهم ترقص وتغني على كؤوس الخمر في مزرعة بعيدة أو استراحة لأحد الأصدقاء. نعم والله كان قلبي قاسيا، وكنت أعلم أن ربي غضبان علي، لكن الحمد لله، الحمد لله. وتنهد صالح ليقول: كانت لنا جارة تدعى فاتن، وكانت في 24 من عمرها، وكانت صالحة جميلة تدرس القرآن الكريم للفتيات في إحدى دور تحفيظ القرآن الكريم. لم يكن يخطر ببالي أن أؤذيها أو أهينها، فهيبتها تملأ القلوب، وتقواها لله، وحجابها الشرعي الساتر لجسدها يعطيها وقارا يمنع كل شاب عاص من الاقتراب منها. كنت تلك الليلة جالسا مع أصدقائي في إحدى الاستراحات، كانت الشيشة تنتقل بيننا والأحاديث تتجاذبنا، وفجأة قال لي أحد الأصدقاء: يا صالح، هناك بنت في بالي من زمان، ونتمنى أن تأتي بها إلى هنا. غمزت بعيني وقلت: أنا لها يا حبيبي، أنتم أطلبوا فقط وأنا أنفذ. قال صاحبي: إنها جارتكم فاتن، ووقع اسمها على مسامعنا كالصاعقة. صاحب الآخر رمى الشيشة من يده، وقال الثاني: أنت مجنون؟ وأسرعت أنا أقول: يا أخي حرام عليك، إنها ملتزمة. فقال: يا حبيبي، المهم أنها بنت. ولمعت الفكرة في رأسي، وعظمها الشيطان وحسنها وزينها، وبدأت رحلة الغواية. لا والله، بل هي رحلة الهداية. كنت أنتظرها كل عصر عند خروجها من دار تحفيظ القرآن الكريم، وبعد انصراف الفتيات أحاول تتبعها بسيارة غريبة وألقي عليها كلمات الحب والغرام، فما تلتفت وما تجيب. ومن شارع لآخر، ومن طريق لآخر، أحيانا كانت تقف وتنظر إلي وتقول: اتق الله يا صالح، والله لا أريد أن أشكوك إلى والدتك. كنت أضحك وأقول: افعلي ما تحبين. وداومت على هذا الحال عدة مرات، وهي صابرة محتسبة على أذيتي. بدأ الأمر يتطور، فأصبحت أستخدم أسلوب التهديد، هددتها بإيذائها أو ضربها، لكن كانت ثابتة ثبات الجبال. بدأت أشوه سمعتها من خلال كتابة بعض الرسائل الغرامية وألقيها في دار تحفيظ القرآن الكريم، أو أعطيها لإحدى الفتيات الصغيرات، ولكن لم يزدها الأمر إلا قوة ورسوخا وثباتا. حاولت أن أسبب لها الكثير من المشاكل في بيتها، فقد وضعت يوما ورقة عند زجاج سيارة والدها وكتبت عليها: حبيبتي فاتن، أنا في انتظارك اليوم. كل هذا فقط كان انتقاما مني. كنت أقول: هل هذه المرأة حجر؟ لماذا لا تلين؟ كل الفتيات يسقطن، فلماذا لا تسقط هذه الفتاة؟ لم أكن أعلم أن الإيمان حين يستقر في القلوب يصنع العجائب. لم أكن أعلم أن حب الله يغني عن حب كل مخلوق. لم أكن أعلم أن لذة القرب من الرحمن تنسي كل لذة سواها. ودخل علينا رمضان، وطبعا لم أكن أعرف الصيام. قررت مع بعض أصدقائي السفر لمدة أسبوع لقضاء أيام من اللذة المحرمة في أحضان بعض الراقصات في دولة قريبة، وانطلقت إلى هناك. وفي تلك المراقص وبين صخب وضجيج موسيقى الديسكو. لا أدري لما كان طيف فات يلاحقني، جلبابها الأسود الذي يسترها، مشيتها التي تملأك خوفا من الله، ثباتها، بل حتى نبرة صوتها وهي تقول اتق الله يا صالح. واهتز قلبي فجأة وأنا أتذكر هذه الكلمة اتق الله، وسقط كأس الخمر فجأة من يدي على الأرض، وجاءت إحدى العاملات تمسح من سكب فدفعتها بقوة وقمت من ذلك المرقص. عدت إلى الفندق الذي نسكن فيه، قررت إنهاء الرحلة والانفصال عن أصحابي والعودة إلى بلدي. لا أدري لما كانت خلايا جسدي تهتز وتنتفض، كان لدي شعور غريب يتملكني، إنه الخوف من الموت على ما أنا عليه. ليس هذا فقط، بل خوف من أن أموت في رمضان على هذا العصيان. وحطت الطائرة في مطار بلدي، وسقت أقدامي ببطء إلى سيارة أجرة توصلني إلى البيت. كانت الساعة الواحدة ظهرا، وصلت إلى البيت، سلمت على أمي وأخي الأصغر. سمعت أمي تناديني يا صالح أصلحك الله، أين كنت يا ولدي منذ 3 أيام؟ ذكرتني بوالدي رحمه الله، فقد كان دعاؤه يا صالح أصلحك الله. ودخلت إلى غرفتي، غيرت ملابسي، اغتسلت، نمت على فراشي، وبدأت أقلب نظري في السقف، ولا يزال صوت فات يطاردني اتق الله يا صالح اتق الله يا صالح. أذن العصر وأنا على حالي، اقترب وقت المغرب، دخلت علي والدتي العجوز. يا ولدي ما لك؟ ما لك لا تتحدث معي؟ لماذا أنت صامت؟ يا ولدي نحن في رمضان. وارتجف قلبي لكلمة رمضان. يا ولدي تب إلى الله، يا ولدي فاتن. واهتز قلبي بقوة وأنا أقاطعها، من؟ ماذا؟ فاتن هل جاءت إلى هنا؟ أسرعت أمي تقول بسم الله بسم الله، ماذا أصابك يا بني؟ نظرت إلى عيني والدتي مباشرة، فإذا بي أرى دموعا حبيسة لم تستطع الانتظار. هربت على خد أمي، وضعت يدي على خدها، قلت نعم يا أمي، قلتها وأنا والله في تلك اللحظة أحمل أرق قلب في الدنيا. قالت يا ولدي جارتنا فاتن ماتت فجر اليوم، بل قبل الفجر بنصف ساعة. وارتجف قلبي وانفجرت عيني، لا تسألوني لماذا، فأنا لا أدري لماذا بكيت. قالت أمي قبل أن تموت بيوم جاءتني فاتن إلى البيت وسلمت علي وقالت يا عمتي أنا أحس أني سأموت، وقد وضعت في هذا الصندوق المغلف هدية لصالح، فإذا عاد من السفر فأعطه إياها. ولم أتمالك نفسي فبدأت أرتجف وأنتج، وأنا أتذكر كلماتها، وأنا أتذكر إيذائي لها، وأنا أتذكر محاولاتي لإغوائها، ومع ذلك كانت صامدة صابرة حتى ماتت على طاعة الله في رمضان. أخذت الصندوق من والدتي وذهبت إلى صالة المنزل لأجلس في نفس المكان الذي جلست فيه فاتن، وفتحت الصندوق لأجد دموعي تسبقني. وجدت مصحفا صغيرا وكتاب حسن المسلم لأذكار اليوم والليلة، وورقة صغيرة قد كتبت عليها كنت أتمنى أن أرى هدايتك والتزامك قبل أن أموت، لكنني واثقة أن الله سيهديك وستكون من أهل الجنة. يا صالح تذكر أنت في رمضان، يا صالح أنت في رمضان، يا صالح أنت في رمضان. ومع كل حرف كان نور الهداية يغزو كل جارحة في جسمي. نعم أنا في رمضان لكنني بعيد عن الرحمن، نعم أنا في رمضان لكنني كثير العصيان، نعم أنا في رمضان لكن هل سيقبلني المنان؟ شعرت بيد والدتي وهي تقول انظر في آخر الصندوق، نظرت فإذا علبة فيها 3 تمرات من تمر المدينة المنورة، فلم أتمالك نفسي وبكيت كثيرا. فهمت الرسالة، علمت أنها تقصد أن أواظب على الصيام، ومنذ تلك اللحظة تغيرت حياتي إلى حديقة الإيمان. يا شباب الإسلام، يا فتيات الإسلام، أين الذين لا يصلون في رمضان؟ أين الذين ينظرون إلى الحرام في رمضان؟ أين الذين يستمعون إلى الأغنيات والكليبات والمسلسلات في رمضان؟ هل ترى سيقبل منهم هذا الصيام؟ إخواني والله هي أيام معدودة وسيرحل رمضان، سيغادرنا، وربما نغادره قبل أن يغادرنا، ربما نموت قبل أن نكمله كما ماتت فاتن، لكن لتكن وفاتنا على خير وصلاح. وقبل رحيل رمضان، وقد يرحل رمضان فلا ندركه في العام القادم، إنه الضيف الحبيب الذي يقربنا من علام الغيوب. يا شباب يا فتيات، لنقل بكل قلوبنا يا رب أعتق رقابنا في رمضان، يا رب اقبلنا في رمضان، يا رب حرمنا على النيران، يا رب خذنا إلى الرضوان، يا رب سئمنا المعاصي والشهوات، يا رب مللنا القيود والمحرمات، يا رب اغفر لنا في رمضان، يا رمضان كن شاهدا لنا أننا سنتوب، يا رمضان كن شاهدا لنا أننا طلقنا الذنوب، يا رمضان قبل أن ترحل نعاهدك على الأعمال الصالحة، نعاهدك على التقوى، وداعا يا رمضان، وداعا يا شهر الصيام، وداعا يا شهر القرآن، وداعا يا شهر الصدقة والإحسان، وداعا يا شهر التراويح والبكاء، وداعا يا شهر الرقة والحنين، وداعا يا شهر الرحمة والإخاء. ورحلت حبيبي عن وطني، ورحلت وزاد هنا حزني، قد كنت بذكر وصلاة تسقي العطشان من المزن، قد كنت أيا حبي دوما ترقى بالروح إلى عدني، قد كنت بنور تجمعنا وتفيض علينا بالمنن، ويزيد الأجر إذا صمنا ويجود الله على الكون، والآن ذهبت ولا ندري هل يدركنا الرب بعون، والآن رحلت ولا ندري هل يعتقنا الله بأمني، والآن مضيت ولا أدري هل خالقنا يرضى عني، رمضان وداعا لا أدري تلقاني أم تغمض عيني، لن أنسى موسم طاعات ستظل حبيبي في شجن، لن أنسى أحلى أيامي وسيبقى شدوك في أذني، لن أنسى شهرا قد أضحى طيفا في صحوي والوسن، يا رب تقبل من عبد قد جاء بذنب في وهن، قد تاب إليك فهل ترضى وأتى يسألك من المنن، لو قتلي نفسي يعتقها فسأقتلها وهنا كفني، لكني أطلب من ربي موت الشهداء بلا فتن. اللهم يا حي يا قيوم بلغنا رمضان، واجعلنا فيه من عتقائك من النيران، اللهم أعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن، اللهم كل شاب بيننا الآن وكل فتاة معنا الآن نسألك أن تجعلهم جميعا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، يا رب اجعلنا ممن يستغل وقته في رمضان في كل قربة وطاعة، إنك على كل شيء قدير، يا رب انصرنا على شهواتنا، يا رب انصرنا على ذنوبنا، يا رب انصرنا على معاصينا، يا رب انصرنا على نفوسنا، اجعلها لا تذل إلا لك يا حي يا قيوم. اللهم أصلح شباب المسلمين، واجعلهم بالصحابة مقتدين، واحفظهم من ضلال المضلين، إنك أنت السميع العليم. اللهم أصلح نساء المسلمين، واحفظهن من التبرج والسفور، إنك على كل شيء قدير. يا رب أنزل على المسلمين نصرك في رمضان، يا رب أنزل على المسلمين نصرك في رمضان، يا رب كن لنا معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، يا رب ارفع راية الإسلام واجعلنا أجنادا لهذا الدين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم هذا العمل باستوديو ابن عفيف بمكة المكرمة. الإخراج الفني والهندسة الصوتية أبو مازن. من إصداراتنا بسم الله الرحمن الرحيم. ويجب على كل مسلم أن يتقي الله بنفسه وفي أهل بيته، وأن يحذر هذا الأمر الخطير الذي وقع في الناس اليوم، ولا يحسن أن يقول ذلك. لأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا ذا الجلال والإكرام. دعوة كل الأنبياء والرسل إنما هي قائمة على عبادة الله تبارك وتعالى وحده. الصلاة على الأموات يرحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. إنه الموت. يموت ابن باز ثم لا يظهر له خليفة، يموت ابن عثيمين لا يظهر له خليفة، يموت الألباني لا يظهر له خليفة. إنه الموت. حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انظروا إلى حالنا، تعال انظر اليوم إلى أعداد كبيرة من الناس، تجده عالما بأمر الدنيا جاهلا بأمر الآخرة. وأسفا، قلت يا شباب أعطوني أسماء أربع من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، اصفرت الجماعة، وجعل كل واحد يلتفت

ما مدى بر السلف بوالديهم؟ محمد بن سيرين كان إذا تحدث مع أمه يظنه الظان مريضا، قال بت ليلة كاملة أغمز رجل أمي وبات أخي عمر يصلي حتى طلع علينا الفجر، والله ما يسرني أجر ليلته بليلة. فطار خالد إذا نام الأب يأتي ويستكئ على الجدار ثم يكشف عن بطنه ويأخذ الإناء ويرصقه ببطنه في شدة البرد ثم ينحني عليه فلا يزال منحنيا عليه إلى الفجر، فضمه أبوه إليه حتى كأنهما قد خلطا في جسد واحد، لو أحضرت قوة الدل لتفرقهما ما استطاعت إلا أن يتفرقا. أحسن الله إليكم يا شيخ، هل طرحتم للإخوة المستمعين الكرام صورا من صور العقوق المقيتة؟ روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أبي ينقصني مالي وينفقه على عيالي. جاء أبو فلما سمع الشكوى بكى وقال يا رسول الله أي عيال لي، إنما هما أمه وأختاه. ثم نظر إلى ابنه وقال فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. هذا شاب ترك زيارة أم حتى اتصال بالهاتف ما يتصل، قالت يا ولدي أنا أرضعتك سنتين كاملتين حليب من قدري، أنا قال رجع لي حق الحليب تعال زرني، قالوا إذا تتمننين علي حليب سنتين أرسلك سيارة كاملة مليانة حليب اشربي حتى تشبع. تبا لهذا الجواب وما يعلم أنه قد يبتلى تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أم، أرضعتك من ثديها لبنا وأطارت لأجلك وسنا وغسلت بيمينها عنك الأذى وآثرتك على نفسها بالغذى وصيرت حجرها لك مهدا وأنالتك إحسانا ورفدا، ولو خيرت بين حياتك وموتها لطلبت حياتك بأعلى صوتها. حدثني أبي. محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي من إصداراتنا. كانت البداية. والنهاية. سحرة كفر، كهان فجر، جرائم كفرية، خلوات شيطانية، قذارة ونتن، هذا هو واقع أولئك الأنجاس الأرجاس، التفنن في الكفر بالله من خلوات في كهوف الجبال، بصرف أنواع العبادة للشيطان من ذبح الله والسجود والدعاء والتعظيم أو عبادة الكواكب والنجوم أو الاستهانة بكلام الله، أهلكهم الله، بل يصل الأمر إلى كفر، تقشعر الأبدان مجرد التفكير به. نعوذ بالله، وهو أن يقوم الساحر بجلب فاجر وداعرة ليمارس الزنا أمامه، ثم يأخذ فضلاتهما فيكتب بها كلام الله وأسماء الله، أبطل السحرية قتله الله ولعنه الله، وتلك الخبيثة قتلها الله، كانت تضع صورة الإخلاص حفاظة نسائية لها، سحرة كفر، والأخرى كانت تستخدم أوراق المصحف في إزالة قذارتها، قذارة ونتن، وهي أنجس من النجس وأقذر من ذات القدر لعنها الله. حالهم. كان بعض السحرة يقومون بخطف الأطفال وقتلهم وأخذ جماجمهم. لماذا؟ فحاولت الأم صرف ابنها، ألح عليها فأدخلته إلى غرفة خاصة بأبيه وفتحت دولابا أمامه، وكانت مصيبة وطامة عظمى، وكانت الكارثة. قلت وهل تكتفي بهذا الكفر؟ قال لا، تظهر نار لي في الحمام فأسجد لها، جرائم كفرية، لا بد أن أصلي ركعتين، يظن من يراني أنني أصلي لله وأنا أصلي للشيطان، يظهر على هيئة كلب أو خنزير أمامي، أضع وجهي بين قدمي، النجس اللعين، وكتب الله أن ينكشف أمره ويقع ذلك الخبيث. وبعد التحريات والتحقيقات ظهرت الحقيقة المرة، هذه أفعاله، كان ذلك الخبيث إذا أتت إليه المريض أعطاها مشروبا فيه مادة مخدرة، إذا فقدت وعيها قام بهتك عرضها فتذهب تحمل سفاحا من ذلك اللعين. فانحدر الحذر من السحر، لولا خطورة هذا الأمر نطق به لساني. إخواني، هل من معتبر؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ رسائل، أتستبدل كلام الله سنة رسول الله برق الشياطين وخبائث السحرة والمشعوذين؟ رسائل، والله بالله مات الله. ثم كفى ذلك المسحور عمره كله بأمراض وآلام، ثم كان مصيره إلى الجنة. إلى الجنة لكان هو الفوز المبين، وأي خير أن يكون معافا في بدنه ومصيره إلى نار. نعوذ بالله، نار تلظى. يا عباد الله، لا نطلب رحمة الله بمعصية الله، لا نطلب الشفاء. ما يغضب رب الأرض والسماء؟ من الذي يكشف ضرنا؟ هو الله. من الذي يفرج همنا؟ هو الله. والله ما أتينا إلا من قبل أنفسنا، والله ما سحرنا ولا تسلطت علينا الشياطين، إلا عندما ابتعدنا عن منهج الله وسنة رسول الله. أين أنت من دواعي الحفظ؟ أين أنت؟ أين أنت أختي؟ أين أنت؟ من الأسباب التي تجلب لك حفظه جل وعلا؟ من أذكار الصباح والمساء، من أذكار أدبار الصلوات، من أذكار دخول المنزل وخروجه. إنها العبودية الحقة له سبحانه، هي أعظم السبب لنيل الحفظ الإلهي والرعاية الربانية. مؤسسة وتسجيلات ابن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة تقدم في بيتنا. في بيتنا، في بيتنا، ساحر. في بيتنا ساحر. في بيتنا ساحر. محاضرة لفضيلة الشيخ علي آل ياسين. وفي الختام، تقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة وتسجيلات ابن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة، شارع المنصور، أمام مسجد ابن حسن. هاتف رقم 547-222-22، فاكس 542-5888، صندوق بريد 1635، جوال 0500-800-533. موقعنا على الانترنت www.binafifnet.com. البريد الإلكتروني info@binafifnet.com. علما بأن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.